مزاوارو ولكن ابي جهل ما امن بها ذل حال ايضا. فبذلك الهداية بيد الله سبحانه. الهداية ليس موقوف بالأدلة، الهداية ليس موقوفا بالعلم، الهداية ليس موقوف بفلان أنه طالع الكتب وعنده أدلة قصيرة. كم من أهل العلم نعوذ بالله إلى الآن يعني في أسرنا هذا أنهم بالكفار، كم من أهل العلم نعوذ بالله من المسلمين دخلوا في المسيحية، كم من أهل العلم من المسلمين نعوذ بالله دخلوا في القاديانية، كم من أهل العلم نعوذ بالله أنهم دخلوا في الروافض والخوارج وغير ذلك من الفرق الضالة. ليس عندهم علم، لا عندهم علوم. فهول العلماء في المعتزلة فانظر كيف عندهم علوم، ولكنهم زلوا. هذا لما؟ لأن القلوب بيد الله سبحانه وإلى هذا جاء. فانظر بعد هذه القصة العظيمة وبعد هذه المعجزة العظيمة الذي يعني لا يمكن لأحد في هام زمان كأنه ألقي في النار ويكون النار عليه ما شاء الله كالروض الجنان، حتى اعترف نمرود وقال نعم الرب رب إبراهيم ولكنه ما آمن ما أسلم. فبهذا الآن قال العلماء افهم كي لما القوم ما آمنوا بإبراهيم الآن بقي حالتان، كي هل إبراهيم عليه السلام يبقى فيهم؟ فإذا بقي فيهم يكون ساكتا أو داعيا، فإذا يكون داعيا لهم إلى توحيد الله سبحانه فهذه يعني إرشاد الذي لا ينتفئ به أحد، يعني اشتغال بشيء الذي ما في نفع. يعني إنسان إلى متى إذا متى يجتهد؟ بعد عنده أصلا حتى كان زمان في واحد من ال يعني من مهاجري بيكانير من الهند تلميذ عندنا، وهم مساكين يعني ما عندهم يعني في اللحن في يعني فرق صعب عليهم بعض الحروف، فبذلك لما يقول ذرني والمكذبين يقول لا جرني والمكذبين، جرني والمكذبين يعني ذال ما عنده مشكلة، من بدل الذال يقال جيم. فمهما حاولنا شهرا كاملا تقول خلاص ما شاء الله كرام الله كما تقول خلاص انتهينا. لما الآن إبراهيم عليه السلام إذا يدعوهم بالدعوة فهذا اشتغال بشيء الذي لا ينفع. طيب إذا يسكت فسكت نعوذ بالله فالسكوت للكفر بمنزلة الرضا. إنسان إذا أنه في الكفر وأنه ساكت، أو أنه نعوذ بالله بأهل المعاصي وهو ساكت لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم من المنكر أنه يؤذ نعوذ بالله منهم. فبذلك كما جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة بإنزال العذاب على قرية مخصوصة، فقال الملائكة يا رب إن فيها رجل عابد صالح مؤمن بك، فقال أنه عابد صالح مؤمن أنا أعلم بأحواله ولكنه ما تغير وما تغير وجهه ذات يوم واحد من أعمال هؤلاء. فبذلك يعني إنسان إذا نعوذ بالله مع أهل الأساة مع المجرمين ولكن لا يأمرهم بالمعروف فلو أنه يعني لا يشتغل بمنكر لكن يؤد منهم. فبذلك يعني الآن بقي حالتان، كأن إبراهيم عليه السلام يبقى في القوم، يبقى في القوم ويشتغل بالدعوة، يشتغل بالدعوة لمن؟ الذي حاول معهم بكل وسائل وطرق بالمناظرات بالمكالمات بالمناقشات، حتى أنه دخل في معبد وكسر آلهتهم كلها. أي شيء باقي من أشد من هذا؟ وأنهم رأوا آلهتهم منكسرة مهجورة متروكة ولكنهم ما آمنوا بالله، أو أنه يسكت ويسكت على كفرهم، فالسكوت على الكفر لا يجوز، هذا يكون السكوت بمنزلة الرضا. وبذلك ما بقي الا المهاجره وبذلك هاجر ابراهيم عليه السلام وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم وبذلك لما لان الان وجب المهاجر فكل انسان اذا كان في حاله مثل احوال ابراهيم عليه السلام فيجب المهاجره عليه لما لان ليس مقصود قصه ابراهيم عليه السلام بذي اقرا مقصود ما فيها من العبر يعتبر انسان ابراهيم عليه السلام لما هاجر فاذا ابتلينا بمثل هذا لازم علينا ماذا اتباع سنن الانبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم وبهذا قال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم وايضا فانظر كي ان ابراهيم عليه السلام يعني انه ابتلي يعني ابتلاءات عجيبه کہ لما القی فی النار فریدا وحیدا حتی لیس احد من انیس ولا من قبیلہ ولا من اشیرہ ولا من اقارب ولا من ابوی یرام علی ہا ہنا فبذلک جاء کلام مؤکد هذا قاعدہ کہ کلام مؤکد فی مقابلۃ الانکار اذا ما فی انکار ما فی تاکید مثلا اذا جاء انسان مسالان کا هل رأيت فلانا فقلت نعم أنا رأيته خلاص ولكن إذا هو منكر وقال لا لا لا ما رأيت أنت شيء فهو غير موجود كيف رأيته قال لا أنا رأيته بعيني رأيته وقال لا يا شيخ هو في جدة أنت كيف تقول رأيته قال والله إني رأيته وتكلمت معه وجلست معه وكان معي في موضع كذا في مسجد الحرام في بعد صلاة الصبح لما يجي تأكيد لما يكون إنكار تأكيد في مقابلة المنكر اذا ما في منكر ما يحتاج تاكيد وابراهيم عليه السلام لما قال اني مهاجر الى ربي كلام مؤكد لماذا لما لانها هنا تاكيد وقال اني مهاجر وليس فقط اني مهاجر قال واني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم لماذا هذه التاكيدات والتوكيدات فعجاب العلماء رحمهم الله تعالى کہ ان کفار لما سمعوا کہ ابراہیم علیہ السلام يريد ان يهاجر وانهم نعوذ باللہ ایضا يسخرون معه ويستهزئون معه وينکرون علیہ کہ ہاں کیف یہاجر الائن یہاجر الائن تذهب هل عندك بلد آخر فین انتقل مثلا انسان اذا كان فانظر یعنی هذه الاحوال وعلى سبيل المثال فهم اذا واحد يعني رجل غني ورجل ذو مال اذا يقول طيب انا ذاهب الى بلد كذا كل واحد يقول طيب يمكن عنده مال وعنده ما شاء الله اسباب انه متى شاء يسافر ومتى شاء الى اي بلد يسافر لما عنده مال موجود خلاص اذا نقل من هذا البلد الى بلد اخر يشتري جم بيت ويشتري فيلا والسياره قال الشيخ هذا ليس عليه حساب اذا كان مثلي ومثلك واحد طالب علم يقول انا ذاهب الى بلد كذا كيف تذهب كيف تذهب ما عندك شيء انت تعيش على اعانتي على الخير وانت تسافر عجيب كيف تسافر كيف تنتقل وبذلك كانوا يسخرون مع ابراهيم عليه السلام كانوا يستهزئون مع ابراهيم عليه السلام كي تهاجر الى اين تهاجر كيف تترك اخوانك واقاربك وارحامك ان تترك كل هؤلاء الجميع وتهاجر فبذلك جاء كلام وقت قال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز فبذلك جاء كلام مؤكد بالتوكيدات لما لان في مقابله صفاهه القوم في مقابله تكذيب القوم انكار القوم سخريه القوم لان تاكيد لا يجي الا في مقابله المنكر كلما زاد انكار زاد التوكيد وبذلك قال كلاما مؤكدا وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم وايضا افهم ان بعض المفسرين كما يعني مفسر الجلالين او غير ذلك من المفسرين قالوا اني مهاجر الى ربي قال بعضهم يعني الى حيث امرني ربي او الى ارض الذي امرني ربي او الى مقام الذي امرني ربي بعض هي تاويلات لما قالوا لو قلنا الى ربي معنا اعتقدنا في الجهة لله سبحانه. وفي الحقيقة يعني هذا كلام الذي لا سند له. لما؟ لأن القول في صفات الله سبحانه يعني القول الحق والقول يعني القول الواضح البين ما عليه السلف. نحن نؤمن بالله تبارك وتعالى بذاته وبأسمائه وصفاته من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. أما أن لله سبحانه وجهة العلو، العلو لله سبحانه، هذا هو مؤيد بكتاب الله ومؤيد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من الآيات الذي يدل على هذا. الرحمن على الأرش استوى، وأيضا كما جاء أمنتم من في السماء، وأيضا كما جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن الجارية كأين الرب فأشارت إلى السماء، وأيضا كما جاء في الحديث يعني في الحديث ما شاء الله على الرقية المباركة ربنا الله الذي في السماء تقدس أمرك تقدس أسماؤك أمرك في السماء وفي الأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك إلى الأرض اللهم اغفر لنا حوبنا وخطايانا وغير ذلك من الأدعية وغير ذلك من الرقاية أنذر رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك حتى يبرأ من هذا الوجع. هذه كان ما شاء الله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من جميع الأمراض ثبت بالأحاديث الصحيحة. فبذلك إنسان يعني إذا قال إلى حيث كذا وإلى حيث كذا التعبير يعني بأي وجه. قال لما جاء إني مهاجر إلى ربي جاء إليه يصعد الكلم الطيب والأمر الصالح يرفعه. إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا أما نزول كما يليق بشانه من غير تشبيه من غير تمثيل من غير تعديل. ولا شك في ذلك النزول لا شك من ذلك يكون من فوق إلى أسفل. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل وغير ذلك من الأحاديث والآيات. فبهذا يعني كما كثيرا من المفسرين أنهم ذكروا هذه اللفظ ومثل ذلك إليه تقلبون إليه ترجعون وغير ذلك من الآيات وتأولوا فيها تأويلات. فقال الأسلاف رحمهم الله تعالى هذه تأويلات تأويلات بعيدة. الظاهر قال إني مهاجر إلى رب ومقصود من هذا لما؟ لأن الله تبارك وتعالى هو العالي وهو العلي وله العلو وهو الأعلى وهو الأول والآخر الذي ليس قبله شيء ولا بعده شيء ولا فوقه شيء. فبذلك مقصودها هنا بيان إخلاص إخلاص يعني خالص. حتى مثلا إبراهيم عليه السلام قال إني مهاجر من حران إلى الشام لا يزر هذا الإخلاص. مقصود بيانها هنا إخلاص لله كإني مهاجر إلى ربي يعني إنسان ترك كل شيء أقارب أشيرة أخوان أوطان بلدان ويهاجر إلى موضع الذي لا أنيس فيه ولا أشيرة فيه ولا قبيلة فيه ولا أرحام فيه. مهاجر ماذا؟ إلى الله. وبهذا جاء قال إني مهاجر إلى ربي وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز. جاء صفتان هنا صفة العزيز وصفة الحكيم. لو تأملت وتدبرت في كلام الله سبحانه من أول يعني الفاتحة إلى آخر السورة كلما جاء صفة من صفات الله سبحانه له مناسبات. مثلا أحيانا جاء صفة الرحمن أحيانا جاء ذكر صفة الرحيم أحيانا جاء ذكر صفة العزيز الحكيم أحيانا جاء صفة السميع البصير أحيانا جاء صفة الخبير أحيانا جاء صفة ما شاء الله صفات كثيرة الملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون. ما جاء إلا لها مناسبات في الحكم. ليس فقط كي بس انسان يقرأه وقال اني مهاجر انه هو الذي رقيم لا شك لكن انه هو العزيز الحکیم، هذه صفتان ذکرهما هاهنا في هذه الآیات. لماذا؟ للعزیز كما قال العزیز في ملکه الحکیم في صنعه. ولكن ابراهيم عليه السلام ذكر هاهنا هذه صفتان لماذا؟ قال انه هو العزیز الحکیم. العزیز الحکیم افهم، یعنی انه هذا ايضا رد على قومك اني مهاجر الى ربي ومن صفات ربي ماذا؟ العزیز. العزیز اذا اعز شخصا حفظه من الاذلال، اذا اعز شخصا اعز احدا لا يذله احد، لا يذل من واليت ولا يعز من اعطيت، كما جاء في دعاء القنوت کہ لا يذل من واليت ولا يعز من اعطيت. وردنا على قومي کہ ليس نعوذ بالله يعني كما قبيلتي وعشيرتي واقاربي ورحامي لازم عليهم اعزازي لا اذلالي افهم، يعني اذا كان عندك قبيله عندك اخوان عندك اصحاب عندك آبا ايش لازم عليهم؟ لازم عليهم انهم يناصروك ويعاملوك ويساعدوك، ليس عليهم كأن ياخذوك ويجلوك في النار. فبذلك قال کہ ليس انتم كما جعلتموني نعوذ بالله يعني جدير عليكم اعزازي لا جدير بكم اذلالي کہ انتم ترمونني في النار. وإني مهاجر إلى الله تبارك وتعالى هو الذي كما حفظني وأخرجني من النار سالما هو ينصرني ويحفظني ويمنعني عن جميع ما يسوني. لما؟ لأنه عزيز العزيز الغالب، الله غالب على أمره، العزيز في ملكه أنه لا راد لقضائه. فبذلك العزيز إذا أعز أحدا الحکیم احکم عزه، احکم عزه لا يستطيع ان يعمل احد ان يذله بعدما عزه الله. لمن؟ لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلم. فبذلك ان ابراهيم عليه السلام انه جاء بكلام مؤكد، بكلام مؤكد توكيدات، بإني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم، هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه، وايضا الحكيم الذي جميع احكامه تحت الحكمه، جميع اوامره وفرائضه وشرائعه لا يخلو من الحكمه. وان فبذلك قال الله تبارك بعد هذا ووهبنا له، يعني الآن كلام محذوف بين هذا وبين هذا، يعني أعززناه فأحكمنا عزته حتى بقيت إلى يوم القيامة. يعني لما أعزه الله تبارك وتعالى الآن إبراهيم عليه السلام محفوظا من الإذلال، محفوظا من الاختلال، کہ حتى عزته بقيت إلى يوم القيامة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ فانظر قدرة الله تبارك وتعالى کہ ان اللہ تعالی کیف بدل احوال ابراہیم علیہ السلام من جميع الجهات لما كان في النار فريدا وحيدا فان الله كسر من ذريته ولما انه كان يعني كان اقاربه وابواه من ضالين مزلين كفار اذر فبدله الله تبارك وتعالى اقاربه من مهتدين صالحين انبياء مرسلين. وأن إبراهيم عليه السلام يعني كان خاملا في قومه، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وهذا لفظ لا يقال إلا إذا كان إنسان مجهول، إذا كان معلوم لا يقال فتى. يعني سمعنا فتى وكيف إن الله تعالى جعل ذكره إلى يوم القيامة، يعني ذكره وثناء الحزن في جميع الملل والأديان. وأنهم يريدوا بإهلاكه ماذا؟ بأن يقطع خلاص، أنه أهرك مات خلاص، لما مات خلاص انتهى أمره. ولكن إن الله تبارك وتعالى جعل بدله ذكره باقية إلى يوم القيامة، كي حتى جعل النبوة كلها في ولده، يعني بدل أحوال إبراهيم فنتیجہ ماذا کہ من یکون متبعا لابراہیم علی ملت ابراہیم علی سبیل ابراہیم علی طریقت ابراہیم علی مسلک ابراہیم وعلی دعوت ابراہیم علیہ السلام بالتوحید لو ابتلی ابتلا فصبر مثل ابراہیم لئن اللہ تبارک و تعالی یعاملہ معاملت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم. وأيضا كما استنبط العلماء رحمهم الله تعالى من هذه الآيات نقطة أخرى فقالوا فانظر كي لما إبراهيم استمر على دعوة التوحيد إن الله تبارك وتعالى بدل النار عليه بردا وسلاما ولما نحن برحمة الله تبارك وتعالى صبتنا على التوحيد ومتنا على التوحيد إن الله يغير نار جهنم يبدل نار جهنم ويرزقنا الجنة برحمته ومنه وفضله. فبذلك قالوا لما لأن مقصود من هذه القصص ماذا العبر مقصود من هذه القصص ماذا كإنسان أن يكون مقتديا بالأنبياء بطريقة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. وإذا ابتلي ابتلاءات فليكون صابرا لا يكون زاجرا فليكون صابرا لا يكون صارخا فليكون صابرا لا يكون انه نعوذ بالله تاركا لدعوته وابتلي ابتلاء جاء مصيبه لاخلاص انه ترك الدعوه. لا هذا سبيل الدعوه سبيل سبيل سبيل الانبياء. لما سبيل الانبياء اشد ايذاء عن الانبياء فالامصر ثم الامصر كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم. وهاجر انه من سواد العراق الى الشام ولا شك في ذلك يعني ان اولا هاجر من سواد العراق نزل بحران ثم هاجر من حران فنزل الى الشام. اما لوط عليه السلام فانه نزل بقريه سزوم بامر الله سبحانه والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الى ان قال كتاب الجهاد الى ان قال باب ما جاء اي الناس افضل. حدثنا ابو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل قال رجل يجاهد في سبيل الله قالوا ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. شعب من الشعاب يعني انه اولا الذي يجاهد رجل يجاهد في سبيل الله درجة عالية. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا اخر يعني ثم درجة اخرى مؤمن في شعب. شعب يقال ما يعني انفرج ما بين الجبلين هذا شعب. واحيانا جاء مثلا في الجبال واحيانا جاء في شعب من الشعاب. افهم ليس مقصود يعني كل شيء مقام خاص مقصود الاعتزال من الناس يعني اعتزل من الناس ولو اعتزل في شاهق الجبال او في شعب من الشعاب او في وادية اودية من الوادي من الاودية وغير ذلك مقصود اعتزال عن الناس. ولكن افهم کہ الاعتزال عن الناس متى يعني لما يكون فتن واما عند الجمهور رحمهم الله تعالى الاختلاط بين الناس ولكن انه مستقيم قائم على سبيل الدعوه لله سبحانه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا الاختلاط افضل كما ان الانبياء عليهم الصلوات والتسليم ما فارقوا اقوامهم الا بعد ان ايسوا ان ايماني الان كمال بس انهم لا يؤمنون كما ان نوح علیہ السلام انه دعا انك انتظرهم يذلوا عباد ولا يلدوا الا فاجرا كفار. فبهذا لما اذا انسان يعني جاء وقت الفتن وما يستفيد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فبهذا الان اذا اعتزل ايضا يعني له ايضا له اجر من الله سبحانه. فبهذا لكن افهم احيانا جاء فضل المسلم اي الامل افضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بالله يا اي الامل افضل قال الجهاد بالله وجاء رجل اي الامل افضل قال بر الوالدين وجاء اي الامل افضل قال الحج. فبذلك افهم لما لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان حكيما للامه كما الطبيب اذا جاء رجل من المرضى ويساله عنه دواء انه ياتي له دواء حسب مرضه. بعد مريض جاء قال عندي الم شديد شديد في الراس قال طيب خلاص فذهب ياخذ ماء بارد ما شاء الله وعسل وعسل نصفي شربة بارد اشرب شيء بارد. وجاء رجل اخر في نفس الوقت قال والله انا عندي الم الم الم بالراس شديد قال اشرب شاي اشرب قهوه. امر لواحد بالبرد وامر بواحد بالاشياء الحاره. لماذا؟ لما لان الطبيب يفهم هذا مرض يتولد من البروده او من الحراره. المتولد من الحراره وصف له دواء بارد، المتولد من البروده وصف له دواء حار ليعتدل حتى يكون له شفاء. فبذلك كلما جاء رجل مسلم هو رجل ما شاء الله مجتهد ولكن له تقصير في بر الوالدين فامر النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق ببر الوالدين حسه ولا. احيانا رجل ما شاء الله مستقيم مستقيم لكن كسلان في الجهاد فامره في فضيله الجهاد. احيانا رجل ما شاء الله لكن هو يعني منهمك في اشغال الاهل والايال والاقارب والاموال حتى لا يحصل فرصه الا اداء الفرائض فقط فامره بان يعتزل ان يعتزل حتى ان يكون منقطعا عن اهله وعشيرته وقاربه يعبد الله وحده. يعني هذا علاج حسب الاهوال العلاج والا ليس تعارض احيانا جاء كذا واحيانا جاء كذا واحيانا جاء كذا. فليكون التعارض بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعارض بل ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر كل انسان حسب احواله حسب حاجته حسب ما يحتاج اليه. فبذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. قال باب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا نعيم بن محمد انه كان صدوق وقالوا انه كان يخطئ كثيرا وعالم بالفرائض. قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعيد قال عن يعني بكسر بحير بن سعيد ذكر بعضهم كأن بحير بن سعد قال العلماء هذا خطأ ما في على اسم بحير بن سعد أحد أصلها سعيد. بحير بن سعيد عن خالد بن مادان عن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست غزال يغفر له في أول دفعة يعني أول دفعة ما صب من الدم خرج يغفر ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوزع على رأسه تاج الوقار. تاج الوقار معناه يعني هو سبب العزة والعزمة والوقار. الياقوتة يعني الذي في التاج خير منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين يعني بطريق الزوجية ويشفع في 70 من أقاربه يعني الحور العين. قال المارئ الله تعالى هذا حديث حسن صحيح غريب. قالوا والمراد منها من يعني نساء الجنة. ولما سمي عين أو عينا قالوا لأنها واسعة العين. والحور قال لأن العين فيها يعني البياض فيها شديد البياض والسواد فيها شديد السواد وهذا من جمال العين. فبذلك إن الله تبارك وتعالى يرزق له بهذا 6 خصال وهذا من فضائل المجاهدين في سبيل الله الذين يجاهدون خالصا لله لإعلاء كلمة الله. اللهم اجعلنا منهم وارزقنا موت الشهادة في سبيلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا